إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرًا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرًا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلام دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية التي تبين لنا بوضوح وبوضوح لا مواربة فيه أننا خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى. ولتحقيق هذه العبادة أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب ليكون الناس على بينة من أمرهم، ولكي لا يكون للناس على الله حجة بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب. فمن تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، من أسباب الإعراض عن هذه الغاية وعن تحقيق هذه الحكمة وعن الاستغراق في عبادة الله سبحانه وتعالى أن يلتفت الإنسان إلى غير ما خلق إليه. ومن هذه الأشياء التي تصرف سير الإنسان عن طريقه وتصرف بصره عن الحكمة التي خلق عنها ما جاء في القرآن باسم سورة كاملة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة التي سميت سورة الزخرف. هذه السورة التي من اسمها تبين أن هناك زخرفا يصرف الناس عما خلقوا لأجله. هناك زخارف تجعل الإنسان يتلهى بها وينصرف وينسى الغاية التي خلق لأجله. قال ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال. هنا يصف الله سبحانه وتعالى لحظة مجيء النذر، هؤلاء الرسل والنذر الذين جاءوا ليذكروا الناس بالغاية التي خلقوا من أجلها. أريدك أن تتخيل معي المشهد: الناس بفطرتهم يشعرون أنهم يحتاجون إلى الله، وجاءت الرسل لتؤكد هذا المعنى الذي هو مركوز في فطرهم. جاء النذر وجاءت الرسل إلى هؤلاء الناس يقولون لهم: ما خلقتم إلا لطاعة الله. ويقول الله سبحانه وتعالى أن هذا الأمر يتكرر: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير. كلما جاء نذير إلى هؤلاء الناس قام فئة منهم ليعترضوا على الرسل، قامت طائفة من وسط هذه القرية، مجموعة من الناس تقوم ترفض ما جاء به الرسل. من هؤلاء الناس؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: إلا قال مترفوها، أهل الترف، أهل النعيم، يخافون من مجيء الحق، لأن هذا الحق قد يعكر عليهم صفو تمتعهم بالشهوات، قد يعكر عليهم ظلمهم للناس واستئثارهم بالدنيا وطغيانهم على الناس. فقال ربنا سبحانه وتعالى: إلا قال مترفوها. لا، احنا مش موافقين على الكلام. ليه؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هكذا وجدنا الآباء وهكذا وجدنا الأجداد يتمتعون بالحياة الدنيا، وما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وأنتم أيها الرسل أنتم كاذبون، أنتم مفترون على الله سبحانه وتعالى. فيقول لهم الرسول: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ فيعترضوا ويستمروا في إعراضهم حتى ينزل عليهم العذاب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أن هذا ديدنهم من لحظة حتى مجيء إبراهيم. فإبراهيم عليه السلام جاء إليهم وذكرهم وقال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وبدعاء إبراهيم عليه السلام وبجهد إبراهيم في الدعوة جعل الله هذه الدعوة باقية إلى يوم القيامة، وجعلها كلمة باقية في عقبه. يعني الله سبحانه وتعالى بتوفيقه وباستجابته لدعاء إبراهيم، وإبراهيم بجهده في الدعوة، ظلت كلمة التوحيد باقية إلى يومنا هذا. طب ليه بالرغم أن كلمة التوحيد باقية والله سبحانه وتعالى يقيض لهذا الدين رجالا يقومون بدعوة الناس إليه، ليه في ناس بتعرض؟ فقال ربنا سبحانه وتعالى يكرر نفس السبب الذي بسببه أعرض طائفة من الأقوام السابقين. قال ربنا: بل متعت هؤلاء وآباءهم. يعني السبب الرئيسي هو إيه؟ الانشغال بمتع الدنيا، الانشغال بزخارف الدنيا عما خلقنا لأجله. يبقى في الأول ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قال مترفوها. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: بل متعت هؤلاء. ربنا سبحانه وتعالى بيبين نفس السبب الذي بسببه أعرض المتقدمون أيضا يعرض المتأخرون. ربنا بيقول: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. مشهد ناس قاعدة بتتمتع وفجأة يقتحم الحق عليهم هذا التمتع حتى جاءهم الحق، وكأن نزول القرآن عليهم كمجيء كتيبة من الجيش جاءت لتفض هذا التمتع. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق، نزل عليهم الوحي وقال لهم: ما لهذا خلقتم؟ ماذا تفعلون؟ أي لهو وأي عبث تفعلون؟ حتى جاءهم الحق ورسول مبين. عملوا إيه لما جاءهم الحق؟ ولما جاءهم الحق قالوا بدون تفكير، يعني بدون ما يسمع القرآن أو يفكر، بدون تفكير مباشرة قالوا: هذا سحر وإن به كافرون. طب إيه الدليل على إن ده سحر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بينكم وما صاحبكم بمجنون. هو صاحبكم أم يقولون به جنة؟ اتهمتموه بالجنون واتهمتموه بالسحر وبالكهانة وبالشعر، وما هو بشاعر وما هو بكاهن وما هو بساحر؟ لماذا هذه الاتهامات التي أنتم تعلمون من داخلكم أنها باطل وأنها زور، ليه بتقولوا عليه سحر؟ عشان يكملوا في التمتع، عشان هو مش عايز حد يفوق، يكون منشغل بزخارف الدنيا، هو خايف يسمع، خايف يفوق. لذلك كانت قريش بتعمل ايه في مكة لما يجي حد عايز يسمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت بتوزع عليه القطن الكرسف مجانا. ليه؟ عشان يضع القطن في اذنه. طب ليه؟ حتى لا يسمع. مش بتقول له، كان الكلام المنطقي ان قريش تقول له: اسمع له فان وجدت كلامه حقا فاتبع، وان وجدت كلامه باطلا فانتهي عنه. لكن قريش لم تفعل ذلك، قريش ترفض السماع ابتداء. لذلك هم كانوا يقولون الكفار: لا تسمعوا لهذا القرآن، اوعى حد يسمع القرآن، لان يعني اللي هيسمع هيتأثر. طب وفرت في ناس غصب عنها سمعت، حاولوا تلغوشوا عليهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لغوش حتى لا يسمع الوحي. ولما جاءهم الحق قالوا: هذا سحر وإن به كافرون. طب انتوا ليه معترضين على القرآن؟ قال لك: والله لو كان القرآن ده بس أنزل على واحد عظيم ملك ذي سلطان، لو أنه أنزل على رجل معمال بحيث إن إحنا كنا مشينا وراه، طب هتمشي وراه ليه؟ عشان الفلوس أيضا. يعني بيقولوا: لا، لو كان القرآن ده، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى هم اعترضوا بثلاث اعتراضات لما جاءهم الحق، قالوا ثلاث كلمات: قالوا هذا سحر، وإن به كافرون. والتالتة لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ربنا سبحانه وتعالى لم يرد عليهم في قولهم هذا سحر لأنهم يعرفون كذبهم، ولم يرد الله سبحانه وتعالى عليهم في قولهم إن به كافرون لأنه قرار بدون تفكير وبدون تدبر. ولكن هناك وقفة مع قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم بيقولوا إيه؟ مكة والطائف، أي واحد فيهم بس يكون سلطان وعمال ويكون عظيم. يعني شوف يعني حاشاه صلى الله عليه وسلم عما يقولون، بيقولوا إيه؟ كأنهم بيقولوا إيه؟ يعني ربنا ما لقاش غيرك اللي ينزل عليه القرآن، إحنا لا يمكن نؤمن أبدا، أنت اللي جاي تكلمنا في الدين. طب خلي واحد ملك، خلي واحد معاه عرش عظيم نمشي وراه، لكن نسمع كلامك أنت؟ هم لم يلتفتوا إلى القرآن، لم يسمعوا إلى الوحي. هم يقيسون الإنسان بما معه من مال، نفس الصورة ونفس التفكير هو ما فعله فرعون لما جه سيدنا موسى يكلمه. ففرعون بيقول له إيه؟ أنت جاي كده إيدك فاضية، معكش ذهب، معكش، لولا ألقي عليه أسورة من ذهب. داخل عينك كده إيدك فاضية، مش تدخل معانا كده ملايكة ولا بسلطان ولا بعرش ذهب ولا بأساور ذهب ولا 2 كيلو ذهب وفضة، يعني داخل إيدك فاضية كده، لولا ألقي عليها أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. شوف مقياس، لم ينظر إلى الآية التي معه، لم يفكر في الكلام الذي جاء به. هم بيقيسوا الإنسان بأعينهم مش بما يسمعونه. بيفكر كده، أنت شكلك كده معاك إيه؟ معاك عربية، معاك فلوس، معاك منصب، يبقى أنت صح. ليس معك هذه الأمور يبقى أنت غلط. فقال الله سبحانه وتعالى لهم، بيقولوا كان ممكن ربنا يختار واحد من مكة، فلان الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود الثقفي من الطائف، أي حاجة، مكة والطائف واسعة، اختار لنا واحد كده معاه فلوس. لكن يختار حد كان بيعمل ويأكل من عمل يده ويرعى الأغنام ويسعى في التجارة، وحتى لو كان أمين، حتى لو كان صادقا، حتى لو كان أمينا صادقا، لا مش عايزين، حتى لو كان من الأمانة والصدق لدرجة أن تضعوا أمانتكم عنده، أيوة برضو مش عايزين، لكن احنا عايزين مع واحد مع فلوس. فقال الله سبحانه وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك، هم اللي هيوزعوا مين متدين ومين لا، هم اللي هيقسموا الناس مين صح ومين غلط، هم اللي هيطلعوا يقولوا ده صح وده غلط وده متدين وده كذاب مفتري، هم اللي هيقسموا الناس. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. يعني ايه الآية دي؟ وايه علاقة الآية دي بالشبهة اللي هم بيقولوها؟ هم بيقولوا احنا مش هنسمع غير كلام واحد معاه فلوس، لو جالنا واحد معاه سلطان وعرش ذهب ومعاه منصب كبير احنا ممكن نسمع كلامه، لكن يجي لنا واحد يعني كان يتيما وكان يأكل من عمل يده حتى لو كان أمينا صادقا، نعم لا نريده. فربنا سبحانه وتعالى يقول هو أنتم اللي هتختاروا من هو خليل الله ومن هو الصديق ومن هو الشهيد ومن هو المؤمن ومن هو المسلم، أنتم ستختارون ذلك، إنما هذا لله سبحانه وتعالى. طيب ما رد هذه الشبهة؟ ربنا بيقول لهم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، إيه علاقة الآية دي بالشبهة اللي هم بيقولوها؟ قال بعض أهل العلم الرد الأول من هذه الشبهة إن، وده يا ريت نركز فيه وده نطلع بيه حتى من الخطبة، إن هناك انفكاك بين مقام الإنسان عند الله وما معه من الدنيا. ففي صنف الكفار والفجار منهم الغني والفقير، وفي صنف المؤمنين منهم الغني والفقير. في انفكاك بين الطائفتين، بين الفكرتين. مش معنى ان انت مؤمن لازم تبقى غني او لازم تبقى فقير، ومش معنى ان انت كافر او فاجر ان هو يكون معاه مال او يكون فقير. من هؤلاء الغني والفقير، ومن هؤلاء الغني والفقير. دي تقسيمة تانية خالص لها حكمة تانية، زي ما في تقسيمة تانية خالص مؤمن وكافر وفاسق ومنافق وفاجر ودرجات في الجنة ودركات في النار، دي تقسيمة، في تقسيمة في الرزق مختلفة تماما. والذي تولى هؤلاء هو الذي تولى هؤلاء، يعني اللي قسم دي هو اللي قسم دي سبحانه وتعالى بحكمته وبرحمته سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك أحدا. انك انت تخلط، عايز ان اللي ينزل عليه النبوة او اللي يكون مؤمن يبقى غني واللي يكون كافر يبقى فقير، لا مش هيحصل. دي تقسيم ودي تقسيم، دي لها سنن في العطاء، دي لها سنن مختلفة في العطاء. الناس بتخلط بين الاثنين، معتقد ذلك لما أيوب عليه السلام مكث في بلائه 18 عاما، 18 سنة مبتلى، كل الناس سبته وبعدت عنه، ما تفضلش غير اثنين من أقرب الناس له، حتى الاثنين دول الناس سبته ليه أصلا؟ يعني ليه الناس بعدت عنه؟ يعني الواحد لما بيقرأ الحديث هو ليه كل الناس سبته ما عدا اثنين أصلا في الأول؟ يبين لك بقية الحديث إن حتى الاثنين دول قاعدين بيتكلموا مع بعض، بيقول له مش ملاحظ إن أيوب بقى له فترة طويلة قوي مبتلى؟ بيقول له صح، أيوب مكث في بلائه 18 عاما. يقول له عايز يقول له مش ملاحظ إن هو قاعد 18 سنة مبتلى؟ تاني يقول له يعني تقصد إيه بالمعنى ده؟ قال له، وده نص الحديث الآن، لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من العالم. طب ليه بيقول كده؟ هل رأى منه كبيرة؟ هل رأى منه اجتراء على الله؟ هل رأى منه تركا للفرائض؟ أبدا. وما اللي بيقول كده؟ هو على طول بيربط بين الابتلاءات وبين أنه عمل ذنوب. مين اللي قال أنه في ربط؟ قد يبتلى الكافر وقد يبتلى المؤمن، قد يفتح على المؤمن وقد يفتح على الكافر في الدنيا، فيش ترابط. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ربنا له حكمة في توزيع الأرزاق الدنيوية لا يعلمها إلا هو. وقال بعض أهل العلم الرد على هذه الشبهة من وجهة أخرى، الإنسان لا يستطيع تحصيل النبوة مهما عمل، ما يعرفش يبقى نبي، يعني مهما شد حيله وقطع نفسه في الصلاة يعني مش هيجيب جبريل ينزل له غصب عنه، مش هيحصل. نبوة محض هبة من الله سبحانه وتعالى. إنما الدنيا، الدنيا ممكن واحد يشد حيله في الدنيا ويطحن نفسه ويجيب فلوس. فربنا بيقول لهم ده حتى الحاجة اللي بإيديك إنك أنت تحصلها اللي هي الدنيا، ممكن يكون واحد شاطر جدا وذكي جدا ويبقى فقير في الآخر. ذلك الإمام قتادة بيقول في الدنيا قد يكون الرجل ضعيفا، ضعيف القوة، عيي اللسان، ضعيف مش عارف يقول كلمتين على بعض، وتجده مبسوطا عليه في الدنيا، معاه فلوس كتير، تستغرب ده هو. وتجد الرجل ذا قوة ومبسوط اللسان أو بسيط اللسان، لسانه فيه حجة وقوي بنيانا ولسانا وذكيا، ثم تجده فقيرا، فأنت تستغرب. احيانا تروح تشوف مثلا محل اكل زحمه جدا عليه الناس، تروح تجد الطعام سيء جدا تستغرب، او تجد شخص تتعامل معاه تشعر انه في قمه الغباء، ثم تجده يفتح عليه في الدنيا، وتتكلم مع رجل تظن انه يفهم في كل شيء، ثم تفاجئ انه في قمه الفقر. فربنا بيقول لهم حتى الدنيا اللي انتوا لكم نصيب في تحصيلها انا قسمتها بينكم، افستقسمون الدين؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هذه الحياه التي لك فيها جهد انا قسمتها بينكم، افستقسمون النبوه التي لا تستطيعون فيها شيئا؟ انتوا هتقرروا مين اللي يبقى نبي؟ اذا كانت الدنيا انتوا مش عارفين تتصرفوا فيها، ممكن تؤخذ منكم في لحظه. لذلك ربنا بيقول عن تقسيمة الدنيا، صحيح فيها جزء اجتهادي من الإنسان، من كان يريد العاجلة، اللي عايز دنيا ممكن ربنا يديها له، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ياخذ الدنيا، بس مش لاقي حد، ما نشاء لمن نريد، الجزء اللي ربنا بيريده من الدنيا للشخص اللي ربنا بيريده، هذه الضابط ده، هذا الضابط، ما نشاء لمن نريد لا يعلمه إلا الله، دي بتاعت ربنا. تستغرب في توزيع الأرزاق، تتعجب كلما نظرت، ممكن واحد يبكي أشد البكاء إنه ما لحقش كلية معينة، والآخر يعمل أفراح إنه لحق كلية ما، تفاجأ بعد 10 سنوات هذا قد فتح عليه من الدنيا وهذا في أشد الفقر. وقد يكون العكس، تجد هذه الدنيا مليئة بالتناقضات. فربنا بيقول لهم إذا كانت الدنيا أنتم لا تستطيعون تقسيمتها أفستقسمون النبوة أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وربنا من حكمته إنه ما خلاش إن الناس كلها حاجة واحدة في الدنيا، يعني ما فيش حاجة اسمها في الدنيا، يعني كان زمان ظهر فكرة للاشتراكية إن كل الناس تبقى زي بعضها في الدنيا وإن الفلوس تتوزع بالتساوي، مفيش حد يبقى اسمها غني ولا فقير، وعايزين يخلوا الناس كلها حاجة واحدة، ده مستحيل. لازم هيبقى فيه غني وفقير، لازم هيظل إن فيه فلان أعلى من فلان في الدنيا وفلان أقوى من فلان، لازم هيظل. ليه من حكمة ربنا إن فيه فوارق دنيوية بين الناس ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، سخرية من التسخير، إن ده يشتغل عند ده وده يخدم ده، وده محتاج للصنايعي والصنايعي محتاج للطبيب والطبيب محتاج للمهندس والمهندس محتاج للي بيوصل واللي بيوصل محتاج. لازم دايرة الاحتياجات تظل موجودة حتى لا يستغني أحد عن أحد، الكل مفتقر إلى غيره والجميع مفتقر إلى الله. هذه الدنيا لو كل واحد بيعمل كل حاجة في حياته لوحده لهلك الناس. أتخيل أنت مطالب إنك أنت اللي تزرع لنفسك وتأكل نفسك وتطبخ لنفسك وتصنع لنفسك وتبني لنفسك وتداوي نفسك، تخيل أنت مطالب إنك تعمل كل ده، لا هلك الناس، مش هتعرف تعيش، الناس مش هتعرف تعيش. ربنا سبحانه وتعالى أحوج الناس بعضهم إلى بعض، خلى الناس يحتاجوا بعض، فدي حكمة في الدنيا. وكذلك في الدين، الناس محتاجة الأنبياء والناس محتاجة العلماء والناس محتاجة الدعاء، بل الناس أشد احتياجا إلى الأنبياء، أشد احتياجا منهم إلى من يطعمهم ويسقيهم، فالناس أشد احتياجا إلى من يعلمهم الوحي ممن يعطيهم الطعام والشراب. الإنسان لو لم يحصل على الطعام والشراب مات جوعا، قد يدخل الجنة، ومن لم يحصل على الهداية مات وهو يعني ليس جائعا، مات شبعانا ولكنه قد يدخل النار والعياذ بالله. إذن أنتم تحتاجون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كاحتياجكم إلى الزارع والصانع والفلاح والطبيب، كاحتياجكم إلى هؤلاء تحتاجون إلى نبي، تحتاجون إلى ورثة الأنبياء، تحتاجون إلى العلماء. فلا داعي للاستطالة عليهم، فلا داعي للاحتقار منهم، أنتم تحتاجون إليهم أشد من احتياجكم إلى الطعام والشراب. فلتكرموا العلماء، فلتكرموا ورثة الأنبياء، كما أنه يوسع لفلان الفلاني صاحب المنصب في المكانة والمكان، يوسع له ويستقبل. ينبغي أن يتعامل هكذا مع العلماء، لأننا نحتاج إلى ورثة الأنبياء أشد من احتياجنا إلى الطعام والشراب. بل إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد هلاك الدنيا نزع العلم وقبض العلماء، ومن فساد العالم أن يخلو من عالم، تفسد الدنيا من خلوها من العلماء. أولا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال بعض أهل العلم نقصان الأرض بموت العلماء، لا بنقص الزرع ولا بجفاف المياه، نقصان الأرض يكون بموت العلماء. فينبغي أن يتعلم الناس هذا الأمر، أننا نحتاج إلى من يعلمنا الوحي، نحتاج إلى الأنبياء ونحتاج إلى ورثته أشد من احتياجنا إلى الطعام والشراب. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك. قيل النبوة كما روي عن قتادة، النبوة رحمة ربنا بالأرض إنه أرسل لهم نبي. أهكذا يتعامل مع ورثة الأنبياء؟ تتعجب أن في تضييق على العلماء، أنت تتعجب، أتضيقون على رحمة الله التي أنزلها لكم؟ ورحمة ربك خير مما يجمعون. لعالم متقن في فهم دين الله سبحانه وتعالى خير لأهل الأرض من ألف منصب. ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقيل رحمة ربك أي الإسلام والعلم والدين خير للناس من كل ما يجمعونه من المال والدنيا. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. سنفسر هذه الآية بإذن الله سبحانه وتعالى بعد جلسة الصراحة. قل قولي هذا وأستغفر الله ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على النبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي لولا أن يجتمع الناس على ملة واحدة وهي الكفر والعياذ بالله. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي على الكفر. يعني ربنا بيقول في حاجة لو كان ربنا عملها كان غالب الناس بقوا كفار، بس ربنا ما رضاش يعملها برحمته. يعني في حاجة ربنا سبحانه وتعالى لو كان عملها كنت وجدت ان عموم الامم من الكفار. ايه الحاجة دي لو كان ربنا عملها الناس كانت كفرت، بس ربنا ما رضاش يعملها لانه هو رحيم بعباده. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا، هي دي الحاجة، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، مش كده جه اسم الرحمن، من رحمته لم يفعل، كان اللي هيكفر بالرحمن لمن يكفر بالرحمن، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم. كان أول ما هيكفر بالرحمن بيته يتحول سراير فضة وأبواب فضة وسقف فضة وسلالم فضة. انت متخيل يعني بيته كان فجأة؟ يعني تخيل كده المشهد، ان واحد جاءه رسول يقول له اتق الله، يقول له لا انا مش هسمع الكلام، ساكفر بدين الله. اول ما ينطق بكلمة الكفر يفاجأ ان بيته بقى فضة وسلالم فضة وذهب، سلمة فضة وسلمة ذهب، وباب فضة وباب ذهب، وسرير فضة وسرير ذهب، والسقف، سقف الانسان ممكن يعمله اي حاجة، السقف يصبح سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا حتى الباب وسررا عليها يتكئون، ومش بس فضة وزخرفة أي وذهبا. ايه ده؟ تخيل الناس قاعدة بتتفرج على واحد وقف قدام الناس كلها وقال، قال عن نفسه والعياذ بالله هو كافر، قال عن نفسه ذلك. أول ما عمل كده عربيته بقت ذهب وفضة، وبيته بقى ذهب وفضة، وكل حاجة في حياته تحولت ذهب وفضة. الناس هتعمل ايه؟ الناس تقف طوابير عايزين زي ده. فالرسل يقولون لهم: أهو تكفرون بربكم؟ هو مش شايف، هو الذهب والفضة بيلمعوا في عينه، هو لا يرى شيئا، لا يريد أن يسمع منك، انت عمال تشد وتقول له انت رايح فين؟ أو تلقي بنفسك في جهنم؟ يقول لك يا عم جهنم دلوقتي رايح اخد ذهب وفضة هيفوتني الطابور. تقول له: تلقي بنفسك في جهنم خالدا مخلدا فيها؟ لا يريد أن يسمع، أهم حاجة الذهب والفضة وزخرفة. ربنا بيقول حتى لو كان ده حصل كل ده، إن بيتك وسلالم والسراير والباب والعربيات، إن كل ده يبقى بتاعك ذهب وفضة، وإن كل ذلك كل ده مجرد متاع الحياة الدنيا، لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك ليست لأي أحد. إذا كانت الدنيا يعطيها الله لمن يحب ولمن لا يحب، فالآخرة لا يعطيها الله إلا لمن يحب. والآخرة عند ربك للمتقين، أي للمتقين فقط ليست لأي أحد. إذا كان تقسيمات الدنيا فيها تنوع، الآخرة التقسيمات فيها واضحة جدا، مش أي حد يخش الجنة، مش أي حد يكون في ظل عرش الرحمن، مش أي حد يكون في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. لمين ده يا رب؟ والآخرة عند ربك للمتقين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن. يعني يعش؟ يعش ينظر نظر الأعشى. مين الأعشى ده؟ الأعشى ده اللي ماشي بالليل مش شايف حاجة، يقول لك ماشي بيضبش بالليل كده مش شايف، بتلاقي الدنيا ضلمة ما عادش يعرف يشوف خلاص. ربنا بيقول لك في واحد كده في الدين مش شايف، تكلموا عن الجنة اتكلموا عن النار، اتكلموا عن موت الفجأة، واتكلموا عن ما خلقنا لأجله وأننا خلقنا للعبادة. ها ها لا دي بتقولي مش فاهم، ما نفقه كثيرا مما تقول. أي أنت عايز إيه يعني؟ الله خلق الخلق والموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقد نموت بغتة وتأتي الساعة بغتة. مش شايف، مش واخد بالي، عايز إيه يعني؟ ومن يعشو عن ذكر الرحمن. لذلك قال بعض أهل العلم يعشو هنا بمعنى يتعامى، هو فاهم كويس، هو عارف أنت عايز إيه، بس هو خايف مش عايز يمشي في الطريق. ومن يعشو قيل ينظر نظر الأعشى فيضعف بصره في نظره في الآيات، يفتح المصحف كده مش عايز يركز، هو خايف، خايف يركز. عارف زي بعض الناس يجي في رمضان ربنا يمن عليه ويخش المسجد، هو لسه بيعمل معاصي بس يقول لك مش مشكلة، ده كويس جدا يدخل المسجد. الإمام يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، هو خايف يقول أمين. كيف اللي قلت أمين ربنا استجاب لي حياتي تتقلب؟ لا، خليها كده نعدي دي، وعافنا في من عافيت، دي حلوة أنا عايز العافية آمين. طب اهدنا في من هديت، لا افرض ربنا هداني ده تبقى مشكلة، ربنا هداني يبقى زي فلان، لا لا لا هي كده ماشية كويس، خليها كده أحسن، بلاش اهدنا في من هديت، وياريت لو يبدأ من عافنا على طول. فهو لا يريد الهداية، هو عارف تبعاتها. ومن يعش عن ذكر الرحمن، مش عايز يسمع عن ربنا، تيجي تكلموا عن ربنا مش يقول لك مش عايز اسمع. لذلك لما يخشوا النار، لما يخشوا النار يقول لك احنا دخلنا النار عشان ما كناش عايزين نسمع. قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، احنا لو كنا بس وافقنا ان احنا نسمع، ولا جينا سمعنا الخطبه، ولا جينا سمعنا درس، ولا سمعنا اي حاجه، ما كناش دخلنا النار. بس احنا المشكله الاساسيه احنا ما كناش عايزين نسمع اصلا، لا نريد ان نسمع. ومن يعش عن ذكر الرحمن، ايه اللي بيحصل له بقى بعد كده؟ يعني تيجي تكلمه مش عايز يسمع، ربنا يبتليه ابتلاء مش عايز يفوق، يموت واحد صاحبه مش عايز يسمع، ايه اللي هيحصل له بعد كده؟ نقيض له شيطان فهو له قرين. قال بعض اهل العلم ان اللغه القيض هو قشره البيض، القيض قشره البيض اللي بتحيط بالبيضه، فالشيطان يحيط به من كل الجوانب، ما حدش يشوف حاجه خالص، يبقى اعمى. زي يجي يوم القيامه يقول له يا رب ليه ما حشرتني اعمى؟ هو كان في الاول بيعشو، كان شايف نص نص ومش عايز يشوف، لغايه لما يصيبه الاعمى، ليه ما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ فبنقول انت كنت بصر، عندك بصر ما عندكش بصيره، انت كنت بتشوف بعينيك لكن لم ترى بقلبك، فتنزع منك هذه النعمه كما كفرت بها كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. انت كنت اعمى عن الايات. نقيض له شيطانا فهو له قرين، يبقى صاحبه الشيطان يبقى قرين، وما يسيبوش في اي حد، بقوا اصحاب فهو له قرين. والشيطان يعمل معاه ايه؟ اكيد الشيطان مش هيقول له روح صل، اكيد الشيطان مش هيقول له ما تسرقش، وانهم الشياطين ليصدنهم عن السبيل. والتاني دوت اللي ماشي ورا الشيطان فاكر نفسه احسن واحد في الدنيا، يحسبون انهم مهتدون، تيجي تكلمه يقول لك انا كويس جدا، انا كويس جدا. انت تستغرب كويس جدا ازاي؟ ده الفرض، تقول له الفرض بيعدي انت ما بتصليش، يعني ايه كويس؟ وهم يحسبون انهم مهتدون، يفضل فاكر نفسه كويس لغايه امتى؟ حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني، اول لما يجي يوم القيامه يشوف الشيطان يقول له اه انت ضيعتني. حتى اذا جاءنا، بل في قراءه حتى اذا جاءنا، الاثنين كل واحد، كل اثنين يجوا مع بعض، كل واحد والشيطان بتاعه سواء الجن او الانس، يجوا جنب بعض مربوطين ببعض، يقول له انت اللي ضيعتني، يقول له انت اللي سمعت الكلام، يقول له انت اللي خليتني اعمل المعصيه دي، يقول له انا ما كانش ليا سلطان عليك، انا مجرد قلت لك لقيتك سابقني للمعصيه، يقول له لا انت السبب. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين بئس القرين. فربنا يقول لهم ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. مش معنى ان انت واصحابك داخلين النار ان انتوا هتهزروا هناك، هناك مفيش كده. ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. احيانا لما واحد يروح يشوف النتيجه بتاعته يلاقي نفسه سائط، فيسال على صاحبه يلاقي نفسه هو كمان سائط، فيسال على الثالث يلاقي سائط، يقول لك مش مشكله نسقط سوا نهون على بعض. هناك لما يلاقوا كلهم في النار لن تهون عليهم هذه الامور. ولن ينفعكم اليوم إذ ظننتم أنكم في العذاب مشتركون. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم هون عليك، أفأنت تسمع الصم، أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. خلاص هو مش عايز يسمع. ليس عليك هداهم إنك لا تهدي من أحببت. إذا أحبتي بالله ينبغي للإنسان أن يديم النظر في آيات الله وأن ينظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن لا ينشغل بالزخارف التي قد تصرف الإنسان عن دينه. وكما قلت قد يعطي الله سبحانه وتعالى الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، فالإنسان قد يكون مؤمنا غنيا وقد يكون مؤمنا فقيرا، وقد يكون الإنسان كافرا غنيا وقد يكون كافرا فقيرا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء الدنيا، الله سبحانه وتعالى يعطي هؤلاء وهؤلاء، أما الآخرة فهي عند ربك للمتقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الآخرة أوسع نصيب. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك برحمتك وفضلك وجودك وكرمك أن ترزقنا الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا بكرمك وجودك صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم ارزقنا صحبة نبيك في الجنة، وارزقنا أن نشرب من يده الشريفة شربة لا نظما بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم وإنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.